السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، يعني باب ما جاء في قراءته القرآن، كيف كان يقرأ القرآن. ورسول الله أجمل الناس صوتا في قراءة القرآن. قال الصحابي: ما سمعت أحدا أجمل صوتا من رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وجبير بن مطعم، بعض الصحابة كان مشركا، فقال سمعت ذهب الرسول حتى يكلمه في بعض الأسرى بعد غزوة بدر، فإذا بالرسول يقرأ سورة الطور، وقرأ: إن عذاب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فكاد قلبي أن يطير، وكان ذلك سبب في إسلامي، أسلم رضي الله عنه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس صوتا. وسئلت أم سلمة عن قراءة رسول الله، فإذا هي تنعت قراءته قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني رتل القرآن ترتيلا عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. مدا يعني يمد الأحرف، أحرف المد واللين المدود المعروفة المأخوذة عن أهل القرآن، يمدها مدا عليه الصلاة والسلام. وروى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، يقول: الحمد لله رب العالمين، ويقف، ثم يقول: الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ: ملك يوم الدين، ملك ومالك، قراءتان متوترتان. يعني أمنا مسلمة تقول بأن الرسول كان يقف على رؤوس الآيات، وإن كانت الآيات متصلة بعضها ببعض يقف على رؤوس الآيات صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله ابن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا السؤال عن قراءتي في قيام الليل. سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ يعني في قيام الليل هل كان الرسول بيجهر بالقراءة أم يسر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كل ذلك قد كان يفعل، كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. يعني أحيانا في قيام الليل يجهر وأحيانا يسر. ورسول الله إخواني صلى الله عليه وسلم مر يوما بالليل على أصحابه، وللأسف الشديد الله يعفو عنا جميعا، ربنا تعالى قال: وجعلنا الليل لباسا، ولكن للأسف الشديد عكس كثير من أهل زماننا وأبنائنا وإخواننا هذه الآية، فجعلوها: وجعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار لباسا، ينام بالنهار ويسهر بالليل. فرسول الله كان يمر على أصحابه فيجدهم قائمين بالليل يقرؤون القرآن ويصلون، فمر على أبي بكر وجده يسر القراءة، ومر بعد ذلك على عمر وجده يقرأ ويجهر، فقال أبا بكر: مررت عليك بالليل وجدتك تسر بالقراءة، فقال: يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، أنا كنت بسمع بقرأ لربي، أسمعت ربي، ربنا يسمع السر والنجو، لا يخفى عليه شيء، يعلم، يسمع السر وأخفى سبحانه. وقال: يا عمر، مررت عليك وأنت تجهر بالقراءة. قال: يا رسول الله، أوقذ الوسنان وأطرد الشيطان. الله أعلم. قال: يا عمر، اخفض من صوتك شيئا. وقال: يا أبا بكر، ارفع صوتك شيئا. صلوات ربي وسلامه عليه. ومر ليلة على أبي موسى الأشعري، وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا إخواني أوتي مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت جميل في القراءة. فقال أبا موسى: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. سبحان الله، من يستمع لقراءة مين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن هذا من جمال دينه وجمال أخلاقه، ويعلمنا أنك تقرأ القرآن وتسمعه. أحيانا تستمع القرآن تستفيد جدا أكثر بكثير من سماع من قراءتك أحيانا. يعني القراءة مطلوبة والسماع مطلوبة. أحيانا تسمع مثلا الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، هؤلاء الأماجد الكرام وغيرهم من قراء زماننا الكرام المخلصين، تشعر أن القراءة تدخل قلبك وتستفيد جدا. فالرسول مر على أبي أيوب فيوجده يقرأ قراءة جميلة، فقال أبا أيوب: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. قال: والله يا رسول الله لو علمت بمكانك لحضرته لك تحبيرا. الله أكبر. إيش معنى حضرت لك تحبيرا؟ يعني جملت وزينته بدون تكلف، لأن مطلوب حسن الصوت، تحسين الصوت بالقراءة بدون تنطع وبدون تكلف. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. لكن ليس كحال من يتغنون بالقرآن، يعني يجعلون مثل الأغاني، هذه مصيبة. يتغنى بالقرآن يعني يتجمل ويزين صوته بالقرآن، ويعطي المدود حقها والغنى حقها، ويجهر والجهر والهمس، ويعطي يقرأ كما كان رسول الله يقرأ. وهذا والحمد لله تميزت به هذه الأمة، أخذ القراءة، قراءة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أخذها جيل عن جيل عن جيل عن جيل إلى أن وصل إلينا. يعتمد واحد إمام في المسجد الآن يقول لك: أنا قرأت على الشيخ فلان، والشيخ فلان قرأ على الشيخ فلان، وفلان قرأ على فلان، وفلان قرأ على التابع فلان، إلى أن قال: قرأت على عثمان، وعثمان قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تميزت بهذه الأمة، والحمد للأساليب. يعني يقرأ القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك السلف كانوا حريصين جدا على نقل كل شيء عن حياة الرسول. نقل لنا كيف كان يقرأ القرآن، ونقل لنا كما يعني تعلمنا في هذا الكتاب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يمشي، كيف كان يأكل، كيف كان ينام، كيف كان يسرح شعره، ماذا، كيف كان خلقه صلوات الله وسلامه عليه، كيف صيامه، كيف قيامه بالليل، كل كأنك معه، جالس معه تراه صلى الله عليه وسلم. وأم هانئ قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. العريش مكان يعني كان مظلل تجلس فيه، يظلها من حر الشمس. فكان بالليل صلى الله صلوات الله وسلامه عليه يقوم يقرأ، فيتسمع قراءته وهي تجلس على هذا في هذا المكان صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقرأ القرآن بالليل وبالنهار وفي الصلاة وغير ذلك. إذا أحب الإنسان كلام الله لا ينشغل عنه أبدا. نسأل الله يجعلنا وإياكم بالقرآن. وعن معاوية بن قرة رضي الله عنه رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن المغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقتي يوم الفتح، يوم فتح مكة، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. رجع يعني ردد صوته، يعني مثلا تقول إيه: مالك يوم الدين. لا، في رواية في الصحيحين قال: كيف رجع صوته؟ قال: يعني يعمل نغمة، ولكن في حدود المسموح، مش بقى زي في بعض الناس النهارده عاملها موسيقى، أعوذ بالله. لا، القرآن بريء من هذا. فقال: قرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت. يعني قرأت لكم مثل قراءة الرسول، لولا أن يجتمع الناس ويتزاحموا ونتأذى بسبب الزحام لقرأت لكم مثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. يعني أحيانا هو في المسجد يقرأ، واللي في بيت الرسول يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك أن هذا أحيانا يجهر. عمر كان يفعل هذا يا إخواني، تأسم النبي صلى الله وسلامه عليه. سيدنا عمر كان يقرأ في المسجد: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ويمد بها صوته، يرفع صوته بها: لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ويجهر بها صوته رضي الله عنه. فلما سئل قال: أذكرهن العهد، عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يحيينا وإياكم على سنة رسول الله، يتوفنا على ملته، يحشرنا يا رب تحت لوائه، ويريدنا حوضه صلوات الله وسلامه عليه. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرا مبينا، وزلزل اليهود المجرمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.